والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجد بيت الله تعالى بني ليذكر فيه اسم الله ليعبد فيه الله سبحانه وتعالى صلى فيه ويذكر فيه ويلتقي فيه المؤمنون. وهو اليوم في هذه العصور في معظم بلدان المسلمين كما يقول المعاصرون هو الرئة التي يتنفس فيها المرء الهواء النقي الطيب ويرتاح فيها من شغب الحياة وعنائها ومتاعبها. هو من قبل كذلك حينما كانت الحياة مقاربة للحق قائمة عليه حياة العامة. أما اليوم فإن الحياة قد خالطها كثير من الشوائب والمخالفات والمعاصي فازدادت أهمية المسجد، وهو أن المؤمن يجد فيها راحته واطمئنانه، يعبد فيها الله، ينتظر فيها الصلاة فيكون في صلاة. إن أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. بعض أهل العلم منهم القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله ذكر أنه كان يدخل مع شيخه فيقول له في باب المسجد أو يقول له ولغيره من طلابه: إنو الاعتكاف تصيبوه. وهو الإنسان إذا دخل ينوي أنه معتكف، لكن بشرط أن يلتزم الآداب الشرعية، فلا يلغو ولا يرفع صوته ولا يحدث، فيكون في عبادة ويكون معتكفا. فإن بعض أهل العلم، أنتم مقبلون على رمضان، سمعت الشيخ جمال قال لكم يعني سنتدارس يعني أحكام الصيام والاعتكاف، الاعتكاف في كل وقت ولكنه في رمضان متأكد ندبيته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. المسجد هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم مقابل للسوق. فالأسواق شر البقاع والمساجد خير البقاع، لكن كون الأسواق شر البقاع لا يعني أن المؤمن لا يعشاها. المؤمن يعشى المسجد لينفرد وليعبد الله وليتخفف من أوضار الحياة، ويقصد السوق ليتمعش، ولكنه عندما يقصد السوق أيضا ينبغي أن يلتزم أحكام الله تبارك وتعالى. وقد كان الأنبياء يغشون الأسواق حتى إن الله تبارك وتعالى قال: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الكفار من باطلهم ومن زيفهم أنهم اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا كما حكى الله عنهم، فقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ جاءهم رسول من بينهم ومن أنفسهم يخالطهم ويتكلم معهم فتمنوا أنه يتميز عنهم. وهذا من العجائب، يعني العقول المريضة تصنع بأصحابها العجائب. فبدل أن يفرحوا بهذه الصفة التي هو عليها وهو أنه يخالطهم ويعاشرهم ويجالسهم، قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وأهل الباطل عندما يريدون أن يعترضوا إلى الحق لا يقفون عند حد، كل ما جال بأذهانهم ودار بأخلاقهم اعترضوا به على الله. فأخبرهم الله تعالى بأن الأنبياء كانوا يغشون الأسواق، لكنهم يغشونها آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يذهب إلى السوق لا لشيء إلا ليسلم على الناس، فقال له ذات يوم أحد مرافقيه: لم تذهب إلى السوق وأنت لا تشتري؟ قال: أسلم على الناس. ولا تستغربوا بعد هذا، وهو كون المؤمنين حيث ما حل فهو داع إلى الخير وهو مبارك ولا يضره محيطه الناكب. إذا علمتم الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله تعالى، وهو أن الإنسان إذا جاء السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب له 1000,000 حسنة. هذا لا يستكثر ولا يستعظم، كما لا هذا لا يستكثر على فضل الله. الإنسان غالبا إذا دخل السوق فإنه يكون مشغولا بأسعاره وبزحامه، فلا يكاد يذكر هذا إلا بعد أن يجاوز الباب فيفوته الخير. ولا تستغربوا أيضا إذا علمتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه إن المؤمن إذا قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله تعالى له حسنات بقدر الناس الذين سأل المغفرة لهم، ففضل الله لا يدخل تحت عد. لكن هذا السوق الذي هو مشروع والذي تغشاه لتشتري ما تحتاج إليه لا ينبغي أن يشغلك عن المسجد. ولذلك ذكر الله تعالى عن المؤمنين عندما مدحهم قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهم في السوق حيث ينبغي أن يكونوا في السوق، وهم في المسجد حيث ينبغي أن يكونوا في المسجد. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركون العمل يوم الجمعة. بعض أهل العلم ومنهم المالكية تتصوروا هذه يقولون لا ينبغي ترك العمل يوم الجمعة تعظيما لها. أتدرون لما؟ لأن السلف ونحن أتباع له ونحن تلاميذهم من بعد ونحن على آثارهم سائرون قال أنه لم يترك العمل، بدليل أن غسل يوم الجمعة ومشروعيته كانت بسبب أن الواحد منهم كان يعمل بنفسه، كانوا مهان أنفسهم، فكانوا إذا انتهوا من العمل جاءوا المسجد، فربما ركب بعضهم رائحة فشرع لهم النبي عليه الصلاة والسلام الغسل ليوم الجمعة حتى يدخلوا على نظافة وطهارة وحتى لا يتعكر صفو المجمع بما هو مرغوب عنه من الروائح. فهذا شأن المؤمن يعمل لدنياه ويعمل لآخرته. ولا يخفى عنكم المؤمنون في هذا العصر، وهذا ينبغي أن نتداركه، هم يعني في حياتهم وفي اقتصادهم وفي معيشتهم في معظم الأحيان عالة على الغرب لأنهم قصروا في حياتهم، ولكنهم أيضا وهذا هو الأدهى وهو الضار وهو الخطر قصروا في دينهم. والتقصير في الدين يدفع ويؤدي إلى التقصير في الحياة. الحياة أقامها الله تبارك وتعالى على سنن وقواعد، من ظفر بها استقامت حياته، كشأن الكفار الذين يفتن كثير من المسلمين بهم لأنهم ضبطوا حياتهم وتقدموا، فبعض المسلمين يظنون أن تقدمهم أتاهم من كونهم غير مسلمين. الحقيقة تقدمهم أتاهم لأنهم أخذوا بسنن الحياة، لأن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه سبحانه وتعالى لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. فتفريط المسلمين في دينهم هو الذي أدى بهم إلى أن يتأخروا في الحياة. رأيت شيئا عن الصينيين، نحن بعضنا العامل يظن أنه إذا توقف 5 دقائق أو 10 دقائق لأجل الصلاة أن ذلك نقص من العمل، وهذا بعيد عن الصواب جدا. وإن كنا مطالبين بأن نسلم لأحكام الله تبارك وتعالى من غير أن ننقب ونبحث، لأننا دخلنا مع الله في عهد ووثقناه بأننا نطيعه، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن مع ذلك الصينيون إذا تغدى الواحد منهم في المعامل الضخمة يتركون للعامل أن يتمدد نصف ساعة حتى يرتاح، ووجدوا بأن العامل الذي يتمدد هذه الدقائق 30 ويغمض عينيه ويضع على عينيه شيئا، وجدوا أن العمل يزداد بنسبة 30%. فكيف بك أنت المسلم إذا قطعت عملك وذهبت إلى المسجد المجاور وصليت مع الجماعة ورجعت، أو صليت في مكان عملك. ولهذا شأن المسلمين أن يجمعوا بين السوق، بين المسجد وبين السوق، والسوق رمز الحياة، رمز الاكتساب، رمز النشاط، فهذا لا يتعارض مع هذا، وبهذا تقوم الحياة المتوازنة. فليس العيب أن تحب الحياة، ولكن العيب يا إخواني أن نؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، وهذا شأن الكفار، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا ليس بالجديد في دين الإسلام، هذه الشرائع السابقة، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما حكم استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان؟ الحمد لله، الأسئلة مفاتيح العلم، إنسان يسأل ويسأل عما يحتاج إليه، فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وأسأل الله تعالى أن يوفقني إلى معرفة ما أسأل عنه، فإن جهلت فأرفع عن نفسي وعنكم الحرج فأقول لا أدري، فإن المرأة إذا لم يتعود لا أدري، كما قال بعضهم: ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. إذن الجواب عن هذا السؤال هو أن العلماء ذكروا بأنه يجوز الاستياك في نهار رمضان، لا فرق بين أجزاء النهار كله، هذا مذهب مالك رحمه الله، شرط أن يستاك الإنسان بسواك يابس، لأنه إن استاك بسواك رطب فإنه يخشى أن يتحلل منه شيء فيصل إلى جوفه فيكون مفطرا، فيستاك بسواك يابس. ومعجون الأسنان تسموه، ما حكم استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان؟ أنا كنت تكلمت مع أخوتي على كل حال، انتفعنا بهم في مجلسين ها هنا في مسجدكم المبارك إن شاء الله، وذكرنا بأن ماذا بكم تعلموا العربية فنطبقها، يعني معجون الأسنان، ويسمى السنون. شكون واحد من الحاضرين به يقول لنا كيسموه؟ هاي من اليوم سموه السنون، هذا العبارة ميتة، هتعلموا السنون خير من معجون الأسنان، معجون الخبز والله معجون الكعك والله، ما معجون الأسنان هو السنون. شوفوا هذه العبارة، كنا نقروا في 68 كنا نعلموها للأولاد، ضروة انقطعت من مدارسنا، ما نظنش راهي كاين، كنا نعلموها للأولاد في 68 السنون. ارجعوا للقوام استقاوا العبارة، عبارة طيبة والله، واترككم الدونتيفريس. شوفوا يا اخوي، غادي نقول لكم حاجه ما سالتونيش عليها، والله الذي لا اله الا هو تعلم العربيه واجب على كل مسلم، والله، لكن بقدر. هل يعقل ان المسلم يعيش 70 عام ما يعرفش الفاتحه المعنى نتاعها؟ هل يعقل؟ هل يعقل هذه؟ شحال فيها الايه الفاتحه من الان؟ 7 ايات، ما يعرفهاش ب 70 عام. لو جعلنا همنا ان المسلم يحفظ يعرف الفاتحه المعاني نتاعها، الفاتحة فيها مقاصد القرآن، وربي كل ما في القرآن فيها، هي كما النواة، النواة حبة، عرفت الزيتون تعرفوها النواة، هذه فيها خصائص الشجرة، ماذا كل ما في القرآن هو فيها، تعلموا العربي. إذن السنون، ماذا به الشيخ جمال يدير لكم امتحان بعد يومين وثلاثة، يقول لكم واش هو اسم معجون الأسنان هذا، ويسمى عليش إذا سميتها معجون الأسنان، ما تسميش باسم واحد آخر. طيب، إذن معجون الأسنان لو أن الإنسان عدل عنه خير، وكان يترك ما يديرهاش خير، لكن إن استعمله فينبغي أن يتحرى كثيرا، هو لا يستعمله الأفضل له، استعمله سواك يابسا، لكن إن استعمله فليس بمفطر، شرط أن يتعهد فمه حتى لا يبقى فيه أثر وبقية منه، والله أعلم. السؤال الثاني: ما حكم البخاخ لأصحاب الضرب؟ البخاخ الجواب عنه متوقف على معرفة محتواه. بعضهم يقول بأنه مجرد هواء، وبعض الأطباء يقولون إن له مادة. فأقول إذا كان الإنسان يستعمله استعمالا دائما هذا لا شيء عليه، إذا كان يستعمله استعمالا مؤقتا وكانت له مادة فهذا مفتعل. هذا الذي أعرفه والله أعلم. جزاك الله خير. السؤال الأخير للسائل الأول، ما حكم السباحة في نهاية رمضان؟ السباحة في نهاية رمضان لا شيء فيها، لكن لا ينبغي للإنسان أن يغمس رأسه، لأن غمس الرأس ذريعة إلى الإفطار. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في بعض الأحاديث، وهو في سنن أبي داود، لقيط بن صبرة، حديث لقيط بن صبرة جاء فيه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني الإنسان إذا استنشق فينبغي أن يدخل الماء بالنفس إلى أعماق أنفه، ليه؟ حتى يتنظف مجرى النفس. عندما ينطق ينطق نطقا صحيحا. ولذلك كان الإنسان إذا استيقظ من نومه يتعين عليه، إذا كان الوضوء مخيرا فيه بحيث يستنشق ويستنثر مرة، لكن إذا استيقظ من الوضوء فينبغي أن يستنشق 3 مرات، لأن الشيطان يبيت على خيشومه. المهم أنه هذا الحديث هو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وإذا كان الاستنشاق الذي هو عبادة ومع ذلك لا يبالغ الإنسان فيه، فكيف بالسباحة التي هي أحسن أحوالها أنها مباحة؟ فلا ينبغي الإنسان أن يغمس رأسه، فإن غمس رأسه وتسرب الماء إلى جوفه فقد ارتكب الذريعة ولم يسدها، فيخشى أن يكون من أهل العلم كالمالكية من يقول بأن عليه القضاء والكفارة. والله أعلم. حسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشترط نية واحدة في شهر رمضان أو نية لكل يوم؟ الحمد لله، ينبغي أن نعلم ما هي النية. النية هي أن يعلم الإنسان أنه صائم، أنه سيصوم غدا. واضح؟ النية ما هي؟ يعني إحنا عندنا بعض الكبار بكري يعني كانوا لما يجي رمضان مساكين، يعني على كل حال ذاك الذي عرفوه. كاين البعض منهم الذي تسمعه يقول: أغدى أغدى منك يا سيدنا رمضان. فهمت كيف؟ هكذا نسمعهم هكذا، ويذكرون سبحان الله، وكأن هذا جاءهم من مذهب مالك الذي فيه إن التبييت إنما يكون في أول ليلة، ويذكرون بأنه إما 29 وإما يذكرونها، يذكرون هذه اللفظة. أكل حال هذا شأن العوام سكين، لن يكون معهم علم. النية هي أن يعلم الإنسان أنه سيصوم غدا، فإذا كان يعلم أنه يصوم غدا لأنه رأى الهلال، هذه النية، هذه ينبغي أن يحضر أن تحضر في قلبه، ولا ينبغي له النطق. النطق إنما يكون في الحج وفي العمرة فقط، أما الباقي فلا ينطق. بعض أهل العلم قالوا ينطق الموسوس، بعض المالكية قالوا الإنسان إذا كان موسوسا في الصلاة ينطق، والصواب أنه لا ينطق، لأنه إن نطق يزداد وسواسه. الوسوسة هي أن الإنسان يعرض عنها، هذا دواؤها. أما نقول ينطق، ثاني كي ينطق يقول لا ما نطقش، ويحدث الدور. إذن الإنسان إذا كان عالما بالصوم في أول ليلة هذا يكفيه، ويقصد الإخلاص لله تعالى. أهل المذهب المالكي يقولون تكفيه نية واحدة لما يجب تتابعه، والذي يجب تتابعه هو صوم رمضان لا قضاؤه، وهو الكفارات، كفارة مثلا الظهار، ولا كفارة القتل، ما فيش الكفارة، كفارة الظهار وغيرها، الكفارات التي يجب تتابعها. وكذلك صوم رمضان تكفي فيه نية واحدة. ابن عاشر رحمه الله يقول: ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانعه. وش معنى البيت؟ نية واحدة تكفي للصوم الواجب التتابع إلا إذا منعه مانع كالحيض. حاضت المرأة 4 أيام ولا 5، هنا ينبغي لها أن تجدد النية بعد الطهر. أما إن صامت رمضان كله نية واحدة تكفي. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في السنن من رواية بعض زوجاته لعلها حفصة: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. ولهذا أهل العلم يقولون الفريضة ينبغي أن يبيتها قبل طلوع الفجر أو معه، إما قبله أو معه. وربي وسع علينا، ليس هناك عبادة وسع في زمان نيتها كالصوم، وهذا من رحمة الله. الليل كله موضع النية بخلاف الصلاة. الصلاة كي تبغي تصلي تنوي، الوضوء كي تبغي توضأ والله قبله بيسير، الزكاة كي تخرج المال دير على جهة تنوي الزكاة. صح الصوم الليل كله موضع النية ما لم يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر ونويت مع طلوع الفجر أجزاءك بعد الفجر لا يكفي إلا النافلة، فيها خلاف. الله أعلم. جزاك الله خير. يقول السائل: هل يجوز للمسافر أن يفطر إذا نوى الصيام وهو مقيم ثم سافر نهارا؟ إذا نوى السفر وهو مقيم، نعم الحمد لله. بعض أهل العلم يرى بأن المسافر لا يفطر إلا بقيود، منها أن لا يكون قد بيت نية الصوم، ومنها أن يشرع في السفر، فهذا عليه المالكية رحمهم الله. وقد جاء في الترمذي، في سنن الترمذي، ما يدل على أن الإنسان إذا جهز نفسه وأعد رحله وجد أو يعني أعد حقيبته ومتاع سفره واستعد للسفر أنه يجوز له أن يفطر، يجوز له إذا تهيأ للسفر ولم يبق له إلا أن يشرع فيه يجوز له أن يفطر، لكن هذا ليس على مذهب مالك المنتشر في هذه البلاد. والله أعلم. يقول السائل: ما هو القول الراجح في من رأى الهلال لوحده ولم تقبل شهادته؟ هل يصوم لوحده أو يفطر تبع لأهل البلد؟ هذا مذهب مالك رحمه الله، هو أن من رأى الهلال، والهلال عند بعض أهل العلم لا يقبل إلا يعتمد تعتمد الرؤية إلا بشاهدين عدلين، شاهدين عدلين، وبعضهم يرى بأن الشاهد الواحد يكفي، الشاهد الواحد يكفي. الذين يرون بأنه لا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولون بأنه إذا رآه الشخص فإنه يفطر، فإنه يصوم. والذين قالوا بأن الهلال يثبت بعدل واحد قالوا بأن الإفطار لا يثبت إلا بعدلين. فسبحان الله، لأن الإفطار في احتياط، دخلت العبادة فلا تخرج منها إلا بيقين، لكن دخولها متشوف إليه فيثبت بعدل. صحيح أن رمضان يثبت بعدل والإفطار لا يثبت إلا بعدلين، فمن رأى الهلال فليمسك، ولكن لا ينبغي له أن يزايد على الناس، لا يمسك طاعة لمولاه سبحانه وتعالى. وأحسبه الله أعلم أن هذا لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فهذا باب وهذا باب، فإذا أمسك فهذا خير له. وقد اعتبر المالكية أن من لم يمسك هذا متأول تأويلا قريبا، فليس عليه إلا القضاء، بخلاف المتأول تأولا بعيدا فإنه عندهم عليه القضاء والكفارة. الله أعلم. أحسن الله لك شيخنا. يقول السائل: استمنى رجل في نهار رمضان ولم يغتسل جاهلا بالحكم، فما حكم صومه وصلاته؟ الاستمناء بعضهم اعتبره كالجماع، هذا مذهب مالك، وهو أنه لا فرق في قضاء الوطر. هذا احتلم ولا استمنى؟ استمنى. هذا يعني بعض أهل العلم يرون قضاء الوطر لا فرق بين وسيلة ووسيلة، فهو مفطر وعليه قضاء وكفار، لأن الذي يحصل بذاك حصل بهذا، ومن حصل له هذا عندهم فقد عصى ربه سبحانه وتعالى، فعليه أن يغتسل وعليه أن يكفر، وبعضهم لا يرى الكفارة إلا في الجماع. فهذا الذي كان جاهلا فعليه أن يغتسل وعليه أن يقضي الصلاة. وأقول لكم حاجة، العام الماضي جاء سألني ثلاثة من الناس، تصوروا، كلهم لم يكن يعلم أن مواقعة امرأته في رمضان ممنوع. والله تصوروا وين وصل بنا الجهل بديننا. ربما مثلا في بعض المدن قبل سنوات كانوا زوج جوامع ولا ثلاثة، أما الآن كثير من بيوت الله تبارك وتعالى ما فيهاش التعليم. الجمعة يا أخوتي ما تكفيش لكم تحضروا حلق العلم. والله للإنسان أحوج إلى العلم من حاجته إلى الطعام. الطعام يأكل مرتين في النهار. الملهوج، إذا كان تقول أنتم الملهوج، الملهوج معناه الأكول. يسمح لي سي أحمد راني نتكلم بالدارجة، ولا نتكلمش بالدارجة، وحنا كنا نقولوا ما نتكلموش بالدارجة. يعني النهم الذي يأكله كثير يكون مرتين ثلاثة، أما العلم يحتاجه في كل وقت. لذلك اغشوا حلق العلم، الحمد لله راه عندكم هنا وفي غيرها، حضروا حلق العلم وتعلموا. ولذلك ثلاثة العام الماضي كل منهم يقول بأنني لا أعرف أن الجماعة محرم. هذا واش تقول له؟ الظاهر والله أعلم تقول له اقضي، لأنه لم يقصد انتهاك حرمة رمضان. لكن بعض أهل العلم لا يعذره بالجهل، تعلم راك في بلاد تاع المسلمين فتعلم. ولهذا هذا عليه أن يغتسل وأن يصلي وإذا كان جاهلا. والله افتاه واحد قال بأن الاستماع لا كفارة فيه، فعليه أن يقضي. جزاك الله خير. شيخنا بعض أهل العلم يفرقون في مسألة الجهل بالحكم بين الجهل بالحرمة فيعذرونه ويترتب عليه الحكم، وبين الجهل بما يترتب، يعني إذا كان يعلم أن هذا حرام وأنه انتهت حرمة رمضان لكن لا يعرف ماذا يجب عليه، ففرقوا بين هذين. ظاهر الله أعلم إن كان يعتقد أنه حرام خلاص، هذا ينبغي أن يرتب عليه الأثر. نعم هذا الذي، لأن ما دام هو دار الساس، الأساس صحيح فنبني عليه النتيجة. أما إن كان يجهل أنه حرام هنا نمنع النتيجة، أما يعرف باللي حرام ما يهمش كما لا يهم شأنه، لا يهم. هذا مثلا كمن يعرف أن يعني يعرف أن القتل محرم، يعرف أن القتل محرم ثم يقول لك أنا ما نعرفش القصاص، هذا لا يقبل منه. بارك الله فيك. حامل أفطرت في رمضان ونسيت عدد الأيام التي أفطرتها، فماذا عليها؟ الحمد لله عليها أن تحتاط، عليها أن تحتاط، تعمل كما يعمل الشاك في عدد الركعات وغير ذلك، فيبني على اليقين ويعني وتقضي. نعم. أنا سؤال بالزكاة، عندي صيدلية فتحتها منذ عام، هل يجب علي الزكاة وكيف يتم أداؤها، علما أن الأدوية تباع إلينا فاتورات تسديدها يتم بعد مهلة، فهل يجب أن أنقص هذه الديون؟ المسلم التاجر ينبغي له أن يوقت تجارته بالحساب القمري، وهذا أيضاً أنهم يفرطون فيه، يعرف الحساب القمري. ومع الأسف الشديد حياتنا اقتصاد الأمة الإسلامية في معظم الأحيان، ومواعيدها مؤقتة بالحساب الشمسي الميلادي، كاين بغي أن نوقفه الحساب القمري. لكن الحمد لله نحمد الله تبارك وتعالى ما زالت فينا بقية خير. وأنا أذكر لكم شيئا، العجائز عدنا بكري عجائز يحصين الحساب القمري خير من بعض المثقفين اليوم. وغادي نذكر لكم حاجة ربما تستغربونها، كي كانوا يحسبوا ما يعرفوش الأشهر بال، غادي نقول لكم كي كنا نحفظوها عن العجائز النساء، كانوا يقولوا رمضان مثلا، رمضان عارفين، وكان يقولوا سيدنا رمضان هذه أنهاكم عنها. بعض الكبار يقولوا سيدنا رمضان، لا يصح ما يلقش، كان اللي يحلف راه جاي سيدنا رمضان لا ينبغي، ما يصحش العبارة. كان يقولوا رمضان العيد الصغير هكذا يقول سبحان الله، وما فرطوش في العيد الصغير لأن شوال. وهذاك الشهر الموالي شكون هو، شنو هو، ما هو الشهر الموالي للشوال؟ ها يسموه اللي بين الأعياد، ما يعرفوش يقولوا ذو القعدة، يقولوا اللي بين الأعياد. زين العيد الكبير وبعده وشنو؟ محرم. يقول هما عاشورة، واللي يجي بعد عاشورة يقول الشايع عاشورة، والمولد النبوي يقول سيدنا، والشايع سيدنا، وجاد وجمال ورجب، ما يقولوش يقولوا رجب وشعبان ورمضان. واش رايكم خير منا؟ والله والله انهم لا خير منا. حافظوا على الاشهر على حسابهم، المساكين ما يعرفوش، احنا عندنا قليل. ومين تنعرفوا احنا؟ رمضان جمر، رمضان راه قريب احسن من روحك. نقولوا نعرفوا المغرب مليح، الصبح مليح، على خاطر فيه الزرده. هذه كبارنا كانوا مساكين محافظين على دينهم في مواجهة الكفار والمستعمرين، وبتلك المحافظة بلغنا الخير وحافظنا على ديننا في بلادنا. وإحنا هذا الكنز الذي أوصلوه إلينا ما راناش عارفين نتصرفوا فيه، أنا مفرطين. المهم أن هذا التاجر، سمحوا لي على كل حال أن هذه الأمور الاستطرادات عندي، الله غالب بغفروها لي، لأن ربما أحيانا يكون هذا الهوامش اللي يجي مع السؤال أهم من السؤال. المهم الصيدلي بارك الله فيه يربط وقته، كيجي العام يدور العام يقوم البضاعة اللي عنده. الصيادلة أكثر التجار معاناة لأن ما عندهمش هربة، كل شيء مدون، الأسعار مدونة، ما عندهاش منين. المهم واش هذا وقته؟ إذا دار العام يقوم البضاعة نتاعه، شعار عنده، سلعة عنده، الدراهم الأموال التي لم يقبضها بعد هذه لا يحسبها، لكن إذا كان مثلا قد أشرت ووفق عليها وعرف بذلك ولم يبقى إلا صبها فليدخلها وينحي الديون التي عليه. إذا عليه ديون يخصمها وينحيها، فإن كان الباقي نصابا زكى، إن كان الباقي نصابا زكاه والله أعلم. أحسن الله عليك شيخنا. إذا كان العبد مصابا بمرض مزمن فماذا عليه؟ إذا كان مصابا بمرض مزمن فهذا لا يستطيع أن يصوم. وأنا أقول لكم حاجة، أنا المريض بالسكري حتى ولو كان قادرا على الصوم لا أرى أن يصوم، أنا الرخصة قائمة في حقه، فإن اقتحم وصام شأنه. ليه؟ لأنه قد يقوى ولا سيما مع طول النهار، لكنه في الكثير من الأحيان وفي معظم الأحيان لا يكاد يتم النهار، لا سيما إذا كان النهار طويلا. وإحنا مثلا في هذا الرمضان أنا مقبلون النهار مازال يزيد، مش كما بعض الأعوام الماضية كان نكون في آخر أطول يعني مثلا يوم. مثلا هذا العام من تيكون يعني رمضان إن شاء الله يكون أول رمضان قولوا لي، لكن إحنا اعتدنا أن نربطه. ربما تنتقدوني راني خايف منكم، ربما إنسان يهضر وخايف للناس يلزموه، لكن معليش شو إذا كان استعملنا الحساب القمري الهجري ونقارنوه بالآخر، نقارنوه بالآخر لا بأس، في مواليدنا في حالتنا المدن، يعني مثلا يكون في 6 يونيو هذا والله 6 يونيو مازال النهار يزيد غير النهاية جوان، لأن أطول يوم في العام هو يوم 23، فمعنى ذلك يولي يصوم 17 ساعة. صاحب المرض هذا ضر به، ولهذا المرض المزمن الذي يحتاج معه صاحبه إلى الإفطار يفطر، وإذا كان مزمنا فهذا عليه أن يفتدي، يطعم عن كل يوم مسكينا إن كان قادرا، وإلا فلا شيء عليه. جزاك الله خيرا. يقول السائل: شهر رمضان شهر عبادة، ولكن للأسف جعله كثير من الناس شهر أكل وسهرات وتجارة، فما نصيحتكم؟ هو أقول لكم شهر رمضان احنا عدنا فيه شيئان مع الأسف الشديد ألصقا به. الشيء الأول هو شهر كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشياطين تصفد فيه، وأن الإنسان يتقلل فيه من أوضار الحياة ومن المادة ويريح، لكن احنا في الحقيقة يعني في الدول الإسلامية كلها كي قرب رمضان يكون هم الحكومات، وأنا لا أتكلم عن بلد بعينه، هذه ظاهرة في المجتمعات الإسلامية، قال يا الله السلع ينبغي أن توفر، اللحوم توفر، كذا توفر، المفروض الاستهلاك في رمضان يقل ولا يزداد؟ يقل. والحال أنه لا لا, لا يقل حال أنه يزن هذا شيء. فكيف أنا ما ظننت على حالة الطوارئ في البلدان؟ قال وفر كذا وفر كذا هذا شيء. الأمر الثاني أن بعض الناس يعني يجعلون لياليه بدل أن تكون عبادة لله تبارك وتعالى وتنسكا واعتكافا وقراءة قرآن يعني مثلا يقضونها في السهرات وهذه مخالفات شنيعة. والمعصية يزداد وزوها بحسب الزمان يعني اللي يعصي ربي والمكان اللي يعصي ربي في المسجد الحرام كما اللي يعصي هنا. ثم من أراد الظلم من أراد الظلم وأجاله على صدره يعاقب ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالمعصية يزداد وزرها بحسب الزمان والمكان والأشخاص. يا نساء النبي حاشاهن أن يصدر منهن ذلك من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لهذا هذا من مما أرصق بهذه المواسم مواسم الخير أصحابها عليهم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. وإن كانت هذه المعاصي ممنوعة في أي وقت لا فرق بين رمضان وغيره ولكن فعلها في رمضان هذا من الشناعات ومن الأمور المستهجنة المستقبحة. الله أعلم. حسن الله شيخنا. يقول السائل امرأة أفطرت أيام من رمضان لأجل الحمل وبلغها رمضان الذي بعده ويترضع فما حكمها؟ الذي يراه أخوكم هذا هو أن الحاملة والمرضعة إذا خافت الحامل على حملها والمرضع على رضيعها فإن لهما أن تفطرا. فإن تمكنتا من القضاء قبل مجيء رمضان المقبل وهو وقت التوسعة فذاك، وإن لم تتمكنا من القضاء حتى أتى رمضان المقبل فليس عليهما إلا الفدية. لماذا؟ ربما هذا القول ما لم أقف على من قاله من أهل العلم المرحومين، ولكن معلوم بأن الوقت المخير الوقت الموسع للقضاء هو ما لم يأتي رمضان، بدليل أن بعض أهل العلم رأى الفدية لمن أخره عامدا. فمعنى ذلك إذا كان يدركها رمضان المقبل ولم تستطيع أن تقضي لأنها ما زالت ترضع ابنها فهذه إن شاء الله تفتدي ولا شيء عليها. الله أعلم. بارك الله فيكم. يقول السائل ما حكم حلق شعر القفا؟ قفا؟ نعم حلق شعر القفا. هذا بقطع النظر عما كان عليه بعض أهل العلم كالإمام أحمد فيما أذكر رحمه الله تعالى كان لا يرى حلقه. هذا إذا حلقته الشعر غادي يوصل لك غير الاكتف. إياكم أن تتبعوا الزغب. كاين بعض الأمور حتى واش شرعت ركها لك أنا علاه نحلق هذه هنايا علاه نحمر في وجهي هنايا نتبع الشعر هنايا غادي يوصل لهنا. خلي الشعر راهي انت على تنوض فيه راه ما زال زغبا لا يكاد يرى. فإذا تتبعته بالموس خلاص غادي يقوى وغادي يتعبك. الآن راك صغير راك تحلقه وكي تكبر ما تنجمش والله ما تلقاش الموس فيشويه وجهه. ولذلك الإنسان يعفي لحيته لكن لا ينبغي له أن يتتبع هذا. وكذلك القفا حلقة فضلك إذا كانت وليت حلقة غادي ينزل غير لتحت حتى اللحية الإنسان كما يحلقها جون كان اللي توصلها غير لهنا تتلاقى مع شعر صدره. فينبغي الإنسان بعض الأمور حتى ولو لم يجد الإنسان فيها نصا لكنه بحكم تجربته ينبغي أن يتركها. واضح كيف؟ يعني مثلا النساء اللاتي يقومن بالنمص أو تبقى تنتف كل ما نتفت يزيد الحجم يغلاظ. لو كان ما تنتفاش 6 ايام ولا 7 يولي حجمها تشوه وجهها ومن بعد هذاك الحجم يولي يكحال وراه جاكم حوايج بواحد اخرين انت على الليزر. وهذه اشد شناعه تحلقهم خلاص ودير لهم الليزر ثم يعني كما الكحل والله مش عارف ديرها ثم كحل يعني مخالفات. والله اعلم. شيخ جزاك الله خير. ممكن جزئيه شنو بالنسبة لشعر القفر إذا كان يعني الشعر في نقرة القفر يعني يكون تابعا لشعر الرأس هل نقولها هنا أن إذا حلقنا شعر الرأس نتبع شعر نقرة القفر معه عملا بقواعد الفقهية كالتابع تابع والتابع لا ينفرد بحكم أو ما شابه ذلك؟ بارك الله فيك. والله يسألني عن القفا نفسه وهو نهاية الرأس فإن بغي الإنسان أن لا يتتبع وأنا فيما أرى بأن الإنسان أن يترك شيئا من الشعار زغبا خير له من أن يتتبعه، لأنه إن تتبعه هذه المرة يتبع المرة الماضية والمساحة التي يغطيها الشعر ستزداد، وهذا يضرب الإنسان. مسمى الرأس يقتصر فيه على الشعر، على الحلق، على الحلق أو على القص، والله أعلم. يقول السائل السؤال الأخير: ما حكم ما الصحيح فيما زاد عن قبضة اللحية؟ هل يؤخذ منها؟ والله لم، هذا جاء عن ابن عمر في الموطأ، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة في الحج والعمرة، هكذا جاء، وهذا مقيد بالحج والعمرة. لكن كما رأيت لبعض أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر بيّن أنه جاء عنه الأخذ منها من غير قيد الحج والعمرة، وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحاهم في الحج والعمرة. بعض أهل العلم كمالك رحمه الله يرى أنه ما زاد على القبضة يؤخذ، وهذا قول الألباني رحمه الله أيضا. لكن الذي يبدو لي أنه ليس إذا كانت هذه اللحية قد طالت كثيرا وأحدثت شيئا من التشوه في الجسم وأخذ الإنسان شيئا منها، إن شاء الله لا بأس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه أخذ شيئا منها، وفي الغالب يحتاج الإنسان إلى الأخذ منها إذا حلقها. لو كل إنسان يحلق لحيته 40 عام فاللحية تكثف ويعظم شعرها وتزداد لأن اللحية وينه؟ اللحية هي عظم اللحي فقط، ولهذا الشعر الذي على الخد ما هو من اللحية ولا يدخل في المنع، ولكن تتبعه تحدث عنه تلك الآثار التي ذكرتها، فينبغي الإنسان أن يتركها. يقول السائل: ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان تصوير في التلفاز؟ اذكروا حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم، شوف، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير. التصوير معروف بأنه أنواع ثلاثة: تصوير المجسمات لذوات الأرواح هذا ممنوع بإجماع المسلمين، ونقل الإجماع عليه القاضي أبو بكر بن العرب، قال بأن المسلمين أجمعوا على أن ذوات الأرواح يحرم أن تكون مجسمة. التصوير باليد هذا يتناوله ولا شك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في المصورين، الذي جاء في المصورين يشمله. حبس الظل هذا والله أعلم ينبغي أن يقتصر فيه على الحاجة، لكن شوفوا أهل العلم اللي كانوا متشددين فيه، شوفوا وين وصل التصوير اليوم. قبل 10 سنين ما كان، لكن الآن شوفوا التصوير ونوصل. هذا التصوير ينبغي أن يقتصر فيه على الحاجة، وأن يبتعد عن الذكريات وعن الحاجات. الحاجة ما هي؟ بطاقات كذا من هذا النوع إلى آخره. ربما يقال بأن شخصا يدرس تنقل صورته مثلا، بالا ربما يجي واحد يقول هذا أوقع، هذا أوقع وأنفع. لكن بغي نقول لكم الإعلام الإسلامي كما يقولوا، بالعبارة أنا أستعملها بتحفظ، لأن بعض الناس يقولوا ذا إعلام إسلامي والله إسلامي. هذا الإعلام إعلام يعود الناس على المحاضرات التي لا صورة فيها، لماذا لا يشق له طريقا يعني يحدثها في الناس، وهي من السنن التي يؤجر عليها محدثوها إن شاء الله، وهو أنه قال هذه الشريط كما راكم تسمعوا الأشرطة نتاع الشيخ بن عثيمين من غير صورة، لكن حتى ثم أحيانا يجيبوا الصورة نتاعها وإن كانت غير متحركة بس يجيبوها. خاطش هما يقول لك باللي الله المستعان، خاطش هما يظنون، بعضهم يظن بأن الصورة أوقع. فالمهم شو التصوير الآن وما بلغه من شرور وآثام واستعمال مشغف في غير المشروع في الفضائح، هذا كله يؤكد ما كان عليه أعلام الأمة من تحفظهم إزاءه. لهذا التصوير ينبغي أن يقتصر فيه على محل الحاجة، والله أعلم. جزاك الله خير شيخنا. السؤال: هل المرأة التي تفطر في رمضان بسبب الحيض ولا تقضي حتى يدخل رمضان الذي بعده تلحق بالحامل أو ماذا تصنع؟ لا، ليست كالحامل، هذه مطالبة بالقضاء مع الفدية، والفدية قال بها الحديث الذي فيها ضعيف. وأنا هنا نبه لحاجة، بعض إخواننا من الشباب كي تقول الفدية يقول لك الحديث في سنن أبي داود ضعيف، ضعفه الألباني عليه رحمة الله وأجزله المثوبة. ما كل حكم تضمنه حديث ضعيف يرد. صحيح الألباني الشوكاني ولا غيره قال بالحديث ضعيف ولم يقل بالحكمي، وكون الشوكاني لم يقل بالحكمي وش معنى؟ خلاص هذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليها. الحديث ضعيف والحكم الذي تضمنه يكون حكم مردود انطلاقا من الحديث، لكن جاء عن بعض الأصحاب أنهم كانوا يرون الفدية، ونقل بعض أهل العلم بأنه لا يعرف لهم مخالف، والمالكي أخذوا بهذا مستندهم هو هذا. ولذلك الحائض إذا لم تقضي حتى أدركها رمضان فهي مفرطة، فعليها القضاء وعليها الفدية. الله أعلم. بارك الله فيك شيخنا. ما مقدار فدية الصيام؟ وهل يصح إعطاء فدية شهر كامل لشخص واحد؟ الذي نص عليه في كتاب الله أن العدد يستغرق في كفارة الصيام. أما الفدية فالعلماء مختلفون فيها، وهي أن الله تبارك وتعالى قال فدية طعام مساكين، وفي قراءة فدية طعام مسكين. استغراق العدد يريح الإنسان ويخرج من الإشكال. لكن مثلا لو أن أحدا أطعم مسكينا في ذات اليوم الذي أفطره، أنا أقول له لا تطعمه غدا وأطعم آخر، وهذا هو الأصل، وهو أنه عقب النهار يطعمه. ولذلك من أطعم العدد بحيث استغرق العدد هذا خير، لكن كونه يطعم مسكينا هذا والله أعلم رده ليس بالهين. وقد قال الحنفية في بأن حتى الكفارة اللي فيها جاء استغراق العدد يرون بأنه يجوز إعطاؤها لواحد، لكن هذا أيضا قول مردود. إذن إذا أطعم الإنسان واحدا مفرقا على الأيام إن شاء الله يكون قد خرج من الشبهة، ولو واحدا كل يوم يجيب يفطر. أما المقدار إن أعطاه 2 كيلو دقيق لا بأس يكفي، 2 كيلو لا بأس، والله أعلم. ما هو ضابط ليلة الشك وهل يصومها المرء؟ ليلة الشك لا تصام، جاء فيها الحديث من صام يوم الشك فقد عصاها بالقاصي. بعض أهل العلم عندهم نزاع في هذه المسألة، لكن الصواب أنها لا تصام، لا تصام إلا أن يصادف الإنسان صومها بأن كان عليه رمضان قضاء كان يصومها لأمر آخر. أما أن يصومها لكي يحتاط فصومها للاحتياط لا يشرع. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. شيخنا، بعض أهل العلم المحققين يقولون أن الخلاف لا يكاد يعني يوجد بالنسبة لصوم يوم الشك، لأن في كثير من الفقهاء ينسبون الخلاف لأحمد خلافا للثلاثة، لكن التحقيق أنه لم يثبت عن أحمد، وإنما هو قول طائفة من متأخري الحنابلة، هذا اللي حققه العلامة بكر في المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد، وذكر جملة من المسائل التي نسبت لأحمد ولا تمت لحكمه بصير. وهذا هو المضمون به، كيف واحد إمام المسلمين، هذا إمام أحمد إمام أهل السنة، مسنده فيه ربما عشرات الآلاف من الأحاديث، والرجل عنده الحديث، كيف هو خالف؟ هذا هو المظلوم به، وإن كان المشهور بأنه هو كان يرى صومه، فسبحان الله. ولهذا كلمة ربما تنسب إلى إنسان وتلصق به ظهرا، ثم يأتي يقيد الله تعالى لها من أهل التحقيق من ينفيها عن إمام كهذا الإمام رحمه الله. وهذه شيخ مسألة هامة للطلبة، يعني الفرق بين المذهب الشخصي للإمام وما يقوله ما شاع في مذهبه عند المتأخرين. يعني مثلا مالك يقال عنه بأنه قال يجوز قتل الثلث إذا صلح الثلثان، قتل الثلثين إذا صلح الثلث. مالك يقول هكذا، هذه شائعة في بعض الشهور، من فقهاء مالك؟ سائل، بارك الله في شيخنا، سائل يقول يعني قام من غير أن ينوي الصوم ولم يذكر فرض أم غير فرض في غير رمضان، ثم بعد الظهر يعني رأى أن يصوم. طول شوية، هو غير الظهر. أولا هذا لم ينوي، ينبغي أن يقال بأن قبل الظهر ما عندهش الأجر، هذا في الأجر لا يحصل على صوم يومي. هذه مسألة واضحة. ليه؟ إنما الأعمال بالنية. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن الإنسان يمكنه أن يصوم من نهار من نهار ما لم يأكل، لكن هذا في النافلة. بل بعض أهل العلم قال في الفريضة. كيف الفريضة؟ شخص لم يسمع برمضان حتى طلع النهار وكان ما أكلش. بعض أهل العلم كان يرى بأنه يصح له أن ينوي من النهار استنادا إلى الحديث الذي كان فيه الناس يصومون عاشوراء، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام ينادي في السوق اللي راه صايم يصوم، اللي ما صامش يمسك، معناه اللي ما أكل يمسك حتى الذي أكل. فقالوا يجوز أن ينوي من النهار، لكن هذا في النافلة إن شاء الله يقال له بأنه لا بأس أن يصوم، ولكن الأجر عنده من الوقت اللي ناوى الصيام. الله فيك. ما حكم من أصابها الوحم في رمضان؟ إذا كانت مريضة تعطى حكم المريضة المتوحمة، تبغي تأكل تشتهي، ربما تقول رجلها جيب لي التفاح في غير وقته، حقا الآن التفاح راه في كل وقت حتى الدلاع راه دخل. يا جماعة، هذا العصر كثرت فيه النعم وقل فيه الشكر. الناس كانوا يأكلوا الدلاع راه في شهر يشوف فيه في السوق ولا لا، كل وقت يعني في الماضي. لكن كاين مزية، كون الفواكه في وقتها تكون أنفع، أما الآن ولهذا يعني مقابل أعظم مما كان من قبل. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من شاكر. يقول السائل: بعض الشباب في الجامعة يمكن أن في خلال التقاء في الحافلة أن يلمس الفتيات، فما حكم صومي؟ اللمس هذا العلماء يقولون بأنه ينقض الوضوء. بعض العلماء يقول الإنسان إذا لمس المرأة ينقض الوضوء، بعضهم يقول إذا لمس بشهوة، بعضهم يقول لا ينقض الوضوء. لا، نأخذ بالمذهب الوسط، وهو الإنسان يحرم عليه أن يتعمد وضع يده على امرأة لا تحل له، فكأنما وضع يده على جمرة إذا تعمد ذلك. أما صومه فإن شاء الله لا أثر فيه إلا إذا نزل منه شيء، فإن نزل منه مذي فبعض أهل العلم يرى عليه القضاء. أما إن لم يحصل منه شيء، إن تعمد فقد عصى الله تعالى. أما رمضان فلا، فصومه لا يفسد. هذا سؤال في عنده شبهة وكأنها التي تكلمنا عنها في الحلقة الخاصة. يقول: رأيناك شيخنا ترجح الكثير من أقوال المالكية، فهل هذا يعد من التعصب؟ نرجو توضيح. لا والله، ما لا أتعصب إن شاء الله إلا أن أجهل أو لا أعرف. لكن أقول لكم كاين مسائل، أولا أنا لست عالم، أنا طالب علم أو طويل، لكن كاين بعض المسائل اللي قعدت فيها 40 عام وأنا على قول، عندما وقفت على ما يقنعني، مش يكفي أنه قال العالم الفلان والفلان، وقفت على ما يقنعني وقال السلام عليكم. وحدث لي منذ أيام كنت في مجلس في واحد الدار، ولا أذكر لكم الحكم، سألني واحد قال لي: يا فلان كيف؟ قلت لهم أنا راني مقصر، أنكركم عليك. قلت لهم راني مقصر، قال لي: رحلت؟ قلت له: ما رحلتش، مازال في داري، بصح رحلت الذهني. ما أتعصب، والله ما في قلوبنا تعصب أبدا، لكن ربما حكم أقتنع به ولا أقف على ما يخالفه وخلاص. ثم كاين حاجة أخرى، يعني مالكية كل مذهب لا تكاد تعثر على مذهب ليس مكانش، مذهب برمته ليس فيه أقوال ضعيفة. إذن يعني تلقى الأقوال ضعيفة مذهب الحنفي، في المذهب المالكي، في المذهب الحنبلي، مذهب الشافعي. وإحنا بدينا نقرأ في مصنفات المالكية فخلاص، لكن كوننا نتعصب من مذهب المالك لا والله لا، ما عندنا شيء الحمد لله. رجعني إخوة أن يعني يكتبوا لا يطرحوا أسئلة أخرى بلا يرسلوا إلينا لعدم ضيق الوقت، ونبدأ بأسئلة، نكمل أسئلة تعلقت برمضان وما تعلق به، فإن بقي وقت أكمل الأخرى. قال: ما هي منقصات أجل الصوم؟ نعم، ما هي منقصات أجل الصوم؟ ما هي ما إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخر، فإن سأله أحدهم شتمه فليقل نصاعي. كثرة الكلام، كثرة اللغو، الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى، التفريط في صلاة الجماعة إذا قلنا بأنها ليست واجبة، هذه ترك العمل بدعوى أن الصوم يعني مثلا يتسبب له في ذلك. يحرص الإنسان على الفضائل أكثر حتى لا يعني يبخس نفسه حقها من أجل الصوم. بارك الله فيكم شيخ، ما الحكم لمن يجمع بين تراويح ثم يصلي بعدها التهجد ربما في نفس المسجد أو غيره؟ لم يعرف عن السلف هذا. إما يصلي الإنسان التراويح يروح يرقد على روحه وقد كتب له قيام ليلة، وإما يصلي العشاء وإذا الإمام انتهى يجيب التهجد يجي يصلي مع التهجد. أما أن يجمع بينهما بفاصل نوم، إذا جمع إذا صلى في أول الليل ثم صلى في آخره وحده لا بأس، أما جماعة ويصلي الإنسان في الليل ويروح للدار ويرقد ويعاود يجي يصلي، هذا لم أقف عليه فلم يفعله السلف. يفعله الإنسان بمفرده فيصلي الأولى أو الثانية، والله أعلم عنه. هذا الذي أعلم. يقول السائل: ما الفرق بين اتحاد المضالع واختلاف المضالع؟ نعم، اتحاد المضالع واختلاف المضالع ما معناه؟ اتحاد المطالع هذه كاين بعض أهل العلم مثلا كمالك يرى بأن المطالع ما لم تكن هناك مسافة بعيدة جدا فالمطلع واحد، فمتى رؤي الهلال في بلد لزم الجميع، حتى إن ابن عبد البر ذكر الأندلس وخراسان قال ما لم يكون البلد بعيدا كخراسان، شعر بين الأندلس وخراسان مسيرة شهر. وبعض الناس يقصرها بمسافة القصر، والصحيح أن المطالع ما لم تختلف مسافة القصر. المهم إذا ظهر الهلال في بلد مشرقي فلا بد أن يكون في بلد المغرب، لأنه بمرور الوقت يبعد الهلال أكثر عن الشمس، ومهما بعد عن الشمس أكثر فإنه يكون أكثر ظهورا، بخلاف ما إذا ظهر الهلال في بلد إلى الغرب فلا يلزم منه أن يكون قد ظهر في الشرق. لا يلزم الهلال إذا ظهر في الجهة الشرقية لا بد أن يكون موجود في الجهة الغربية، ولذلك فيما أرى يلزمهم الصوم إذا تبعوه. إذا ظهر في الجهة الغربية يمكن الهيكل مازال صغير، واضح كيف؟ أما المطالع الناس مختلفين فيها. يقول السائل: هل يمكن تغيير النية من صلاة نافلة إلى مثلها؟ ما الداعي؟ العاقل لا يفعل أمرا عبثا. ما هو بغي يصلي راتبة الظهر تكفيه، لأن إذا كان بغي يصلي من راتبة الظهر إلى تحية المسجد هذا راتبة الظهر تغني، ها؟ فما أدري الداعي إلى هذا، هي نافلة يعني، يعني تحية المسجد يغيرها راتبة مثلا؟ ما أدري يعني الصورة. نعم. يقول السائل: الدعاء المستجاب بين الأذان والإقامة هل يكون كذلك الحكم إذا لم يكن يأتي للمسجد كأن يصلي في البيت أو في العمل أو ما؟ هذا هو الذي يقتضيه الإطلاق، وكل من حكى ألفاظ الأذان وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالوسيلة فهذا الدعاء سبحان الله، كل من التزم حكاية ألفاظ الأذان دخل في هذا الحديث. وحسبه من ذلك أن من سأل له لسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة ماله حلت له الشفاعة، ما يكفيك هذا، ما يكفيك هذا. أما أنه يشمله فنعم، يظهر أنه يشمله. بارك الله فيك. نختم بآخر سؤال وحقه أن يكون أول سؤال: كيف كان السلف يستقبلون رمضان؟ على غير ما يستقبله كثير منا، كانوا يقضون وقتا طويلا ينتظرونه ويسألون الله تبارك وتعالى أن يبلغهم إياه، فيصومونه بعيدين عن اللغو وعن الرفث وعن الاستكثار من الأكل، ويقومون الليل ويعتكفون. فإذا خرج رمضان كذلك أقاموا وقتا يسألون الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم ويثيبهم على أعمالهم، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاه شيخنا خير الجزاء وبارك الله فيه ونفع به، وجزاه الحاضرين خيرا. الحمد لله أول وآخر، وصلى الله وسلم على نبينا الأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. في واحد الحين.